يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا لا Thank you. وإذا القبور فاتره علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا السماء ما أدريك ما Yeah.